أن السماوات ترجف رجفة أي خوفا، ترجف رجفة أو رعدة خوفا من الله عز وجل، وأن الملائكة عندما تستفيق أي من أثر الفزع والصعق من أثر سماعهم لكلام الله تعالى تضرب الملائكة بأجنحتها خوفا من الله، خوفا من الله تعالى واستجابة لأمره. وهذا فيه دليل على أن الملائكة لهم أجنحة، كما قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فإذا زال عنهم أي الملائكة الفزع وهو من أثر، إذا زال عنهم الصعق بعد ذلك يستفيقون ويقول بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيصيبهم من شدة وحي الله تعالى وكلامه سبحانه وتعالى إلى جبريل أو إلى غيره من الملائكة، يصيبهم الإغماء وهو الصعق من شدة خوفهم وهلعهم من الله عز وجل. وفي هذا دليل على أن الله عز وجل كما سيأتي، كما أن الله عز وجل يتكلم بما شاء بما يشاء، وكل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يحيي ويميت ويغني ويفقر ويعز ويذل إلى غير ذلك مما يريده الله عز وجل ويقدره في هذا الكون. وكلام الله عز وجل وأمره للملائكة ووحيه إما يكون أمرا شرعيا من أحكام الشرعية، وإما أن يكون أمرا كونيا مما قضاه الله تعالى، مما يقضيه الله تعالى ويقدره على عباده ومخلوقاته. وفي الحديث الآخر في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر أي حكم به ووصى به، لأن قضى بمعنى وصى وحكم وأمر، إذا قضى الله الأمر في السماء، وهذا يشمل الأمر الكوني والأمر الشرعي، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، وهذا يدل على أن الملائكة قوم اختارهم الله تعالى لفعل أوامر الله وترك نواهيه، فهم مطيعون لربهم سبحانه وتعالى لا يعصونه إذا أمرهم ويفعلون ما يأمرونه به سبحانه وتعالى. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، قال شيخنا: خضعانا المراد به خضوعا لربهم وخوفا من جلاله، فالخضوع بمعنى الذل لله عز وجل والخوف منه جل جلاله وتعظيما له سبحانه وتعالى. خضعانا لقوله كأنه سلسلة، أي الوحي صوت الوحي كأنه سلسلة على صفوان، على صفوان ينفذهم ذلك أي ذلك الوحي حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قولوا كأنه سلسلة على صفوان، الصفوان هو الحجر الأملس، وإذا جرت عليه السلسلة سمع له صوت، فشبه هنا الوحي وكلام الله عز وجل عندما تسمعوا الملائكة كأنهم يسمعون صوت السلسلة العظيمة على تلك ذلكم الحجر، الحجر العظيم الذي له صوت يؤثر على سامعه. ينفذهم ذلك أي ينفذهم أي يسمعونه جميعا، فيسمع الملائكة جميعا وحي الله عز وجل لجبريل أو غيره من الملائكة كأنه سلسلة على صفوان، الصفوان والحجر الأملس، وإذا جرت عليه سلسلة سمع له صوت، وقوله ينفذهم أي يسمعونه جميعا. ثم قال: فيسمعها مسترق السمع، أي يسمع، يقول الشيخ: فيسمعه مسترق السمع، والمراد بمسترق السمع من الجن. وتضمن الحديث وصف كونهم يسترقون أي يسرقون السمع، أي يسرقون كلام الله ووحي الله عز وجل إلى جبريل أو إلى غيره من الملائكة. وتضمن الحديث وصف كونهم أي الجن يسترقون السمع، وذلك بأن الجن روحانيون يعني أرواح الله، يعني أرواح الله أعلم كيف خلقها وكيف هي ذاتها وصفتها. الله تعالى أخفى عنا خلق الجن ورؤيتهم، كما قال تعالى إنه يراكم حيث لا ترونهم. الله عز وجل أخبر بوجود الملائكة فيجب الإيمان بذلك، وأنهم روحانيين وأنهم خلقوا من نار، وكما أن الملائكة خلقت من نور، ولكن لا نعرف كيفية ذلك ولا صفاتهم، أي صفات الجن، ولكن نؤمن بوجودهم كما نؤمن بوجود الملائكة. ثم أخبر الشيخ أحمد بن حنجمي رحمه الله في صفات الجن فيهم خفة، أي الجن فيركب بعضهم بعضا حتى يصلون فوق العنان أي فوق السحاب، فيسمع مسترق السمع الكلمة، يعني يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى السحاب فيسمعون كلام الملائكة فيما أوحاه الله تعالى إليهم أو إلى جبريل، فيأخذون ذلكم الكلام فيرسلونه إلى من تحتهم ومن تحتهم يرسلونه إلى من تحتهم حتى يصل إلى الكاهن أو لا يصل، فيسمع مسترق السمع الكلمة فيلقيها على من تحته ثم يلقيها الآخر على من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. والساحر هو الذي يستخدم العقد والتعويذات الشيطانية والرقى الشركية أو غير ذلك من الأمور التي يستخدمها في أثناء التي يستخدمها ليسحر من أراد الله تعالى سحره. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل فيلقيها على من تحته على من تحته ثم يلقيها الآخر على من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، وربما أدركه الشهاب وهو جزء بسيط من النجم، وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه أي الشهاب، فيكذب معها أي الكاهن 100 كذبة. قال في الحديث ويسمعها مسترق السمع، مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، أي أن أصابعه مفرقة كناية على أن الجن يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى السحاب، فيسمع الكلمة فيلقيها على من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها أي الكاهن والساحر فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا أن يقول الناس والذين يسمعون الكاهن أو الساحر يتحدث عن شيء من علم الغيب فيخبرونهم بشيء مما سمعوه الجن من الملائكة إذا وصل إلى لسان الكاهن أو الساحر فإنه يسلك في كلمة ثم يزيدون عليها حتى يأخذوا أموال الناس ويدعون الباطل من علم الغيب. فقال أليس قد قال لنا، أي الناس يتكلم بعضهم مع بعض فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، أي أنه سيحصل كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وإلا في الأصل هو لا يعلم الغيب. الله عز وجل أخفى علم الغيب وكلام الله عز وجل عن الجن إلا وعن الملائكة إلا من أراد الله عز وجل أن يخبره بالوحي كجبريل عليه السلام، فهم أصلا لم يسمعوا حقيقة وإنما سمعوا من الله عز وجل، وإنما سمعوه بواسطة بعضهم من بعض، فيسمع المتقدم الملائكة يتحدثون عما يكره الله تعالى من الوحي، ثم ذلك الجن المتقدم أي الذي في الأعلى يعطي من تحته، وهكذا حتى يصل الكلام الذي يريد الله عز وجل أن يقع يرسله إلى الساحر والكاهن فيخبر بذلك فيصدق، ولكن ما يصدق إلا بعد أن يكذب مع 100 كذبة يأكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشياب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معه 100 كذبة ويقال وليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وإلا في الأصل أن الجن لم أن الساحر والكاهن لا يعرفون شيئا من علم الغيب إلا بواسطة الشياطين، كما قال تعالى ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، في استمتاع الإنس وهو الساحر والكاهن بالجن، وذلك بإخباره إخبار الجن لهم بما تحدث الله تعالى به لجبريل أو بما تحدث به الملائكة بعضهم مع بعض فيما أراد الله عز وجل أن يقع من الأمر الشرعي أو الأمر الكوني. واستمتاع الجن بالإنس وذلك بأن هذا الساحر والكاهن لا يصل إلى مرتبة السحر والكهانة إلا بعد أن يكفر بالله تعالى بالتقرب إلى الجن بأي شيء من الأشياء ومن الأعمال الكفرية، فإذا فعل ذلك الساحر والكاهن تلك الأعمال الكفرية حين ذلك تخرمه الشياطين، ومن ذلكم استراق السمع فيلقونه إليه إن سلم ذلكم الشيطان من الشهاب. وفي هذا الحديث دليل على خطورة اتيان السحرة وتصديقهم والسحرة والكهنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من أتى كاهنا فصدقوا بما يقول وقد كبر بما أنزل على محمد، وفي رواية لم تقبل له صلاة من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، فهذا يدل على خطورة اتيان السحرة والكهان والمشعوذين. والواجب على ولاة الأمر في كل بلد محاربة أولئكم لأنهم أصحاب فساد وضلال وإضلال والعياذ بالله. قال شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله تعالى يؤخذ منه أي من ذلك الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق أن الله يؤخذ منه عدة مسائل، أولا أن الله عز وجل يمكن الشياطين أن يسترقوا شيئا من السمع وقادر الله عز وجل أن يمنعهم، ولكن لحكمة أرادها أن الله عز وجل يمكن الشياطين أن يسترقوا شيئا من السمع أي من أخبار الملائكة ابتلاء لعباده فيصدقون الرسل ويكذبون الشياطين أو يصدقون الشياطين ويكذبون الرسل. لكن حين بدأ القرآن ينزل أي على النبي صلى الله عليه وسلم طردوا من السماء، فلم يكد أحد منهم أي من الجن يدرك سماع كلمة لكثرة الرمي بالشهب، وكثرة الرمي بالشهب فيه دليل على أن هذا معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها تقدمة لنبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. فلم يكد أحد منهم يدرك سماع كلمة لكفاة الرمي بالشوب خوفا من أن يسمعوا شيئا من القرآن، فيلقوه أي الجن على لسان السحرة والكهنة فيختل الأمر على الناس. ولهذا قال الله عز وجل عنهم أنهم قالوا أي الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع ومن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. طردوا، يقول شيخنا أحمد بن النجمي رحمه الله، طردوا في حال نزول الوحي أي الشياطين، وكان ذلك من حفظ الله للقرآن حين نزوله، أما حفظه بعد نزوله فإن الله عز وجل كان حفظه من أن يدخل فيه شيء من غيره، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد مضى من حين نزوله أي القرآن 1400 عام لم يستطع أحد أن يدخل فيه حرفا واحدا. من أدخل فيه حرفا واحدا كفر، أو من تعمد نكسر حرف واحد كفر. فقد مضى من حين نزوله 1400 عام لم يستطع أحد أن يدخل فيه حرفا واحدا. في ذلك رد على الرافضة الشيعة الكذابين في زعمهم أن القرآن ضاع منه شيء أو ترك منه شيء، كما قالوا عن مصحف فاطمة: ليس من قرآننا في قرآنكم شيء. وفي قول لهم أن عندنا ثلث وعندهم ثلثان، أي مما ليس عندنا. في ذلك رد على الرافضة الكذابين في زعمهم أن القرآن ضاع منه شيء أو ترك منه شيء، وهذا تكذيب لله عز وجل، تكذيب لله في خبره حين يقول: إنا نحن نزلنا الذكر إلى القرآن وإنا له لحافظون. فكانهم يقولون هناك شيء ضائع من السور أو من الآيات القرآنية، فهذا تكذيب لله عز وجل حين أخبر أنه حفظ القرآن من أوله إلى آخره. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن الشياطين قد عادت للإسراق، أي إسراق كلام الملائكة ليبتلي الله عباده. وقد ورد وصف كيفية الوحي في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر، أي الأمر الشرعي أو الكوني، إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أي رعدة شديدة وخوفا من الله عز وجل. ولذا جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوف من الله. فإذا سمع ذلك أهل السماوات، أي كلام الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، أي أصابهم الغش وفقدان العقل أو ما يسمى بالإغماء. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، أي من شدة خوفهم من الله عز وجل، وخروا لله سجدا. ويكون أول من يرفع رأسه جبريل، أي بعد الصعق أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، ويكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بالسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. يقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فأتاه جبريل بوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. جبريل عليه السلام موكل بالوحي من الله عز وجل، كما أن إسرافيل موكل بنفخ الصور، كما أن ميكائيل موكل بالمطر والنباتات. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل: اللهم فاطر السماوات والأرض، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال شيخنا أحمد بن حنيج رحمه الله تعالى: قوله صعقوا، أي غشي عليهم، أي من شدة خوفهم من الله، فيعم الغش أهل السماوات كلهم. ويؤخذ منه ومن الذي قبله أن الكاهن يصدق بالكلمة التي سمعت من السماء، لأن الكاهن يقول تلك الكلمة ويزيد عليها أشياء كثيرة، والأمر واضح في هذا. ويؤخذ منه صفة الكلام لله عز وجل، أن الله يتكلم بكلام يسمعه جبريل اسمعه من شاء من الملائكة، وقد سمعه موسى عليه السلام، وقد أثبت الله ذلك في قوله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ومنهم من كلم الله، ذا يدل على أن الله عز وجل يتكلم بما شاء، وأن الله عز وجل يتكلم بكلام يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وأن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام كما كلم جبريل، كما كلم الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على شرفهما وفضلهما على غيرهما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويؤخذ منه أن نفوس بني آدم مهيئة لقبول الباطل والحق والخير والشر، لذلك فإن العبد ينبغي له أن يتحامى سمع الشر حتى لا يؤثر على قلبه. فالإنسان جبل على حب الخير كما جبل على حب الشر، فإن غلب عليه الخير كان شبيها بالملائكة، وإن غلب عليه جانب الشر كان شبيها بالشياطين. وفيه رد، أي في هذا الحديث السابق حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، فيه رد على من عطل الله عن صفاته فأنكر صفة الكلام لله عز وجل، فكلام الله صفة من صفاته فيجب إثباتها كما أثبتها الله تعالى لنفسه. وأن من أنكر صفة الكلام لله تعالى وأن الله لا يتكلم الآن، فإن هذا كفر من أعظم الكفر. فيه رد على من عطل الله عن صفاته فأنكر صفة الكلام لله عز وجل كالجهمية والمعتزلة وتأوله كالأشعرية. الجهمية ينكرون جميع أسماء الله وصفاته بما فيه كلام الله عز وجل، والمعتزلة أنكروا أثبتوا لله الأسماء دون الصفات. والأشاعرة هم الذين أثبتوا لله تعالى سبعا من الصفات ومنها الكلام، وتأولوه بغير معنى كما قال شيخنا أحمد بن يحيى النجم رحمه الله تعالى. ويؤخذ منه، أي من الحديث النواس بن سمعان، أن الملائكة يخافون من ربهم، فكيف يعبدون من دونه، أي من دون الله تعالى. فإذا كان الملائكة يخافون من الله، فمن أثر خوف من الله القيام بعبادة الله تعالى. فإذا كانت الملائكة تخاف من الله عز وجل، فمن المستحيل أن تعبد غير الله عز وجل، بل عصمه الله عز وجل من فعل القبائح والمنكرات. ويؤخذ منه أن الملائكة يخافون من ربهم، فكيف يعبدون من دونه، أي الملائكة كيف يعبدون غيرهم من المخلوقات، مع أنهم خائفون من الله وجلون منه جل وعلا، فكيف يعبدون. ويؤخذ منه أن الملائكة يخافون من ربهم، فكيف يعبدون من دونه، أي من دون الله تعالى من المخلوقات. وقد وصفهم الله بقوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة جبلوا على طاعة الله تعالى وعدم معصيته، فمن المستحيل على هذا الأمر أن تعبد الملائكة غير ربها جل جلاله. ويؤخذ منه أن الملائكة يخافون من ربهم، فكيف يعبدون من دونه. فيسمى الله تعالى بقوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ونسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يوفقنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يحسن لنا وإياكم الخاتمة، وجعلنا وإياكم من أهل الجنة ومن الذين ينجون من عذاب القبر والجحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.